الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، والتفق منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، بين سابق ولاحق بون شاسع. السابقون السابقون هؤلاء الذين تسابقوا واستبقوا إلى الخيرات وأطلق القرآن عليهم، فمنهم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وبين لاحق دخل في دائرة العادات ودائرة التعود ودائرة إفساد الفطرة حتى صار القرآن لا يؤثر فيها. القرآن ليس كلام التالي، يعني ليس كلام من يتلو القرآن، لا، القرآن كلام الله. أثر في السابقين الذين استبقوا إلى الخيرات ولم يؤثر في اللاحقين، لأن الفطر عندما فسدت لم يؤثر فيها كتاب الله عز وجل. يعني مثلا من منا إذا علم أن أحدا يحسده من أقاربه أو من زملائه يعفو ويصفح وفقا للمنهج القرآني؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بعدما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يعني إذا الأمر للمسلمين لما يحسدني أهل الكتاب مش مسلمين، أعفوا وأصفح، فما بالك بابن عمي وابن خالي وأهل زوجتي وأهل زوجها والجيران والزملاء؟ إذا لم نرتقي بعد لأن نتلقى القرآن. القرآن عايز تربة خصبة تنزل الآيات فيها كما نزلت على الصحابة فسبقوا وتسابقوا إلى الخير. طالعت الكتب المحرفة أو المقدسة السابقة للقرآن وبحثت عن شخصية هامان العجيب. هامان هذا كان الذراع الأيمن لفرعون، وذكر في القرآن 6 مرات، قصص وفي غافر عنكبوت، عنكبوت وغافر. سبحان الله العظيم، لم أجد في الكتب المقدسة أثرا لهذه الشخصية المؤذية الكبيرة، يعني قرن بفرعون. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فتعجبت وقلت كتاب سماوي لا تذكر في هذه الشخصية؟ التوراة التي نزلت على شيخ أنبياء بني إسرائيل كليم الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لا يذكر هامان؟ فذهبت إلى تاريخ الحملة الفرنسية على مصر في القرن 19 ودرست شخصية شامبليون، هذا الذي كان عالم مصريات فرنسي جاء مع نابليون بونابرت واكتشف حجر رشيد. حجر رشيد هذا عبارة عن قسمين، قسم وطبعا موجود في المتحف البريطاني ونسخة منهم موجودة في المتحف المصري. القسم الأول مكتوب باللغة اليونانية، القسم الثاني موجود باللغة الهيروغليفية، وهذه اللغة اليونانية ترجمة، وبذلك فك شامبليون شفرة الحروف الهيروغليفية، وكان هذا الحجر يعني فتح جديد لدراسة التاريخ. المهم، فبحث في المسؤولين والوزراء الذين تولوا الإدارة في حكم فرعون في الحقبة الموسوية. طبعا أحدث علماء، أنا لا أحدث عوام، لكم حديث خاص يختلف عن الناس جميعا في أي مكان في العالم. أنتم نخبة المجتمع العربي وصفوته وأهل علم ودراسة وثقافة، وأقل واحد فيكم أنا لا أصلح عنده تلميذا سواء في تاريخ أو في السيرة أو في الفقه أو في أي شيء، لكن من تواضعكم مع أن بضاعة مزجاة فأنتم من المحسنين الذين تتقبلوا هذه البضاعة. المهم، وجدت أن هامان كان وزيرا للقلاع والإنشاءات في زمن فرعون. يعني أنت تقول عليه كده وزير تعمير، يعني نعم هنا في بلادنا أحيانا العربية والإسلامية وزير التعمير هذا يخرب، يعني ما شاء الله. المهم خلينا احنا في هامان أحسن. فهامان وزيرا للقلاع والإنشاءات، فلما يقول له فرعون يا هامان أوقد لي، سبحان الله، على الطين صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أعلم يقينا 100% أن القرآن كلام الله. يعني هامان بهذه اللفظة عبارة عن هذه المهنة، يوثق من آلاف السنين، 5000 سنة قبل نزول القرآن بأكثر من 3500 سنة، أن هذا تخصصه، ويأتي القرآن ليقول هذا ولم يذكر لا في التوراة ولا في الإنجيل. فعلمت أن القرآن لما نزل على فطر سليمة كأبي بكر وعمر وعبد الله بن مسعود وأبي ذر أنبتت يعني سنابل الخير كلها، ولكن نزلت على فطر غير سليمة، فبالتالي يعني أنا مثلا يعني المسلمون مثلا بعد أيام إن شاء الله يستعدون لدخول رمضان، ويتواكب الناس جميعا على المساجد لصلاة التراويح، ويقف الإمام وفي مساجد مهمة في العالم الإسلامي وقد تكون أهم المساجد، ويدعو الإمام في دعاء القنوت يستمر ساعة وساعتين، قل اللهم اكسنا به الحلل وأدخلنا به الظلل، مع أن الظلل في القرآن لم تذكر إلا للنار، من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ولأن يعني ذلك الذي يخوف الله عباده يا عباد فاتقوه. تخيل يدخلهم الظلل النار والآلاف تؤمن آمين آمين، لا هو فاهم ولا هم فاهمين ولا حد يدرك ولا حد يستوقف الشيخ. يقول يا شيخ انت كل سنة دي لك 30 سنة تصلي في هذه المساجد الكبرى وتدعو لنا أن ندخل الظلل، تدعو علينا. فللأسف الشديد تعودنا نحن نمرر الكلام والمواعظ على آذاننا، لا تدخل إلى قلوبنا. يعني الأعرابي قح دخل على مجموعة من الصحابة فسأله عمر سؤالا، قال يا أعرابي أنتم أهل البدو يعني متمردين، وسبحان الله، ما الذي جعلك تؤمن لمحمد؟ إيه اللي خلاك تؤمن لمحمد؟ ماذا يقول الأعرابي القح عندما كانت فطرته سليمة؟ قال ما قال لي محمد افعل وقال قلبي لا تفعل، وما قال محمد لا تفعل وقال قلبي افعل. بالله عليك كم من قريباتك ترفض الحجاب إلى الآن؟ سبحان الله، كم؟ يعني اسأل بناتك أو قريباتك أو بنات أختك أو بنات عمك أو بنات أخيك سؤالا، قل لهم يا بناتي أنا إذا رأيت نوعين من الحلوى، قطع حلوى، قطع مغلفة بغلاف جميل مغطاة، وقطع عارية من الـ من الـ من هذه الكسوة أو من هذه الأغلفة، السؤال يدك يا ابنتي إلى أين تمتد، المغلفة ولا غير المغلفة سوف ترد فورا يا خالي يا عمي يا جدي يا أبويا يا كذا يا كذا يا أستاذ أي شيء. سبحان الله سوف أخذ المغلفة. لماذا؟ إحنا بعيد عن الميكروبات والحشرات والجراثيم وشكلها أجمل ومصونة. هكذا الفرق بين المحجبة وبين غير المحجبة. فإذا فاجأتها بالسؤال الثاني، هل فهمت مغزى سؤالي يا ابنتي؟ لا، أنت تسأل عن الشوكولاتة. شوكولاتة مين يا بنت الشوكولاتة؟ شوكولاتة مين؟ نسأل عن ليه إحنا نحترم المحجبة وندعو لغير المحجبة؟ خلينا مؤدب فوق المنبر. لماذا ندعو لغير المحجبة؟ وندعو بالزيادة للمحجبة. لماذا؟ لأن هذه فطرتها السليمة تلقت كلام الله عز وجل سبحانه الله العظيم فقبلته فبارك الله فيها، والأخرى تمردت على كلام الله، إنما تلف وتدور وتجادل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا لماذا الصحابة والسلف تعاملوا مع آيات الشدائد في القرآن فأثرت لهم نتيجة. كيف يعني؟ في آيات سميها آيات الشدائد، عندما تنزل مصيبة بعبد، وكم في الدنيا من مصائب، نسأل الله أن يرفع المصائب عن المسلمين يا رب. الذين إذا أصابتهم مصيبة نزلت المصيبة قالوا إن لله. ما معنى إن لله؟ ما معنى إن لله؟ يعني يا ربي أنا خلقة يديك، أنا صناعة يديك، أنا عبد ضعيف، أنا إليك يا رب ومنك، أنت الذي أوجدتني في هذه الحياة، أنت أرحم بي من أبي وأمي، أبي وأمي سبحان الله لا يتمناني أبدا أن تزداد حرارتي درجتين ولا أن أشعر بمغص ساعة أو ساعتين أو دقيقة أو دقيقتين، وأنت أرحم بهما مني. إن لله، أي نحن من الله إلى الله سبحانه وتعالى من فضل الله، وإنا إليه راجعون. ماذا قال الله بعدها؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لكن يقولها العبد عندما تنزل به المصيبة يقولها كلاما، وإنا لله وإنا إليه راجعون، يردد هكذا. لا، يعني أنتم تعرفون قصة التابعي الجليل الذي كان يأخذ 60 دينارا من عطاء بيت المال، وهو راجع له عدة بيوت يعرفها من الفقراء، يوزع هنا 5 وهنا 10 وهنا 7 إلى أن يعود إلى بيته ليس معه دينار واحد. ابن أخيه راقبه، عم عالم يعني ليس له دخل إلا هذا العطاء من بيت المال، فقال يا عماه ألاحظ منذ سنين أنك تأخذ عطاء بيت المال فتوزعه، فمن أين تنفق أنت وأهلك؟ قال يا بني عودت ربي عادة وعودني ربي عادة. شوف انظر إلى الدلال العبد السبب بالخيرات على الله عز وجل. هذا كلام الله يرضى عنك لا تخبره لعلماني ولا ليبرالي ولا ديمقراطي ولا قومي، لأن أنت قد تؤذي الحكمة عندما تسمعها لهؤلاء الذين يأخذون الأمور بالعقول المجردة. أنت أخبر هذه لأهل الفضل وأهل الحكمة وأهل الالتزام البكاؤون عندما يسمعون كلام الله الذين تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال يا بني إني عودت ربي عادة وعودني ربي عادة، عودته أن أوزعها على الفقراء وعودني أن أعود إلى بيتي فأجدها تحت الوسادة. ابن أخيه أراد أن يصنع مثل ما يصنع عمه، فوزع العطاء وعاد إلى بيته، رفع الوسادة لم يجد شيئا، رفع الغرفة، ذهب لعمه شاكيا، يعني يا عم أنت ورطتني سبحان الله توليطة إيمانية، فعلت ما فعلت، أنا فعلت اللي أنت عملته ولكن لم أجد ما تجده. قال يا بني أنت صنعتها بتجربة وأنا فعلتها بيقين، شتان ما بين القلوب التي تعبد رب العباد على اليقين. العبد ليتدبر كتاب الله على يقين. يعني تعجبت من اللفظ القرآني سبحان وسبح ويسبح وسبح، أربعة ألفاظ في القرآن، تعجبت توقف، وأنا رجل جاهل بكتاب الله أقف على ساحل كتاب الله لا أفقه شيئا، نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا. سبحان الكل لا تنزيه، تسبيح يعني إيه؟ تنزيه. ما معنى سبحان؟ يعني يا ربي أنا أصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص. فوجدت أن كلمة سبحان مثلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا مثلا، أن الله منزه قبل أن يوجد من ينزهه. يعني أنا مدرك 100% أن هذا إنصات، ليس يعني سبحانه أي إن رب العباد منزه قبل أن يوجد من ينزه. أما سبح هذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سبح اسم ربك الأعلى، ولأتباعه أن ينزه رب العباد في كل وقت. سبح أي المخلوقات منذ أن وجدت من قديم الزمن تسبح لله عز وجل، يسبح أي ما يزال تزال المخلوقات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والله لو سمعنا تسبيح المخلوقات لما راقت لنا الحياة لحظة في ظل ضوضاء أن كل المخلوقات تسبح، نباتها وحيوانها وجمادها، وقليل من البشر يسبحون. لكن رب العباد عز وجل هناك فرق بين من يسبح قلبه ويسبح لسانه. اللهم اجعلنا من المسبحين بكل جوارحنا يا رب العالمين. آيات الشدائد، أنت ابتليت بأن أحاط بك الناس ويريدون إساءة إليك ويريدون التهجم عليك، أين أنت من هؤلاء القوم الذين كانت قلوبهم موصولة بالله، وبلغوا أن أبا سفيان في حمراء الأسد يريد أن يعود بعد لحظات وساعات من غزوة أحد وما حدث من قتل واستشهاد وجروح في في في في في, في الصحابة في الجيش المقاتل، سبحان الله. فقالوا إن أبا سفيان سوف يعود مرة أخرى، ماذا صنع الصحابة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم؟ هذا تحذير، فزادهم إيمانا. عجيبة، يزيد الإيمان عند الخوف، هذه قلوب فيها يقين. القرآن نزل على فطرة سليمة، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما الذي كانت نتيجته؟ ما هي النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. أصاب الضر أيوب عليه السلام وأصبح قعيدا، عنده شلل رباعي لا يتحرك ما يقرب من 20 سنة. فلما علم أن زوجته لا تستطيع التحمل وهو صبور، إن نعم العبد إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، قال رب إني مسني الضر. انظر إلى أدب هؤلاء القوم، لم يقل يعني يا رجل إذا أصابتك إنفلونزا أيام تشكو مر الشكوى، سبحان الله. أما هؤلاء ماذا يقول هذا النبي الصالح؟ رب إني مسني الضر. مسني يعني إيه؟ يعني لمسني واحد، مس واحد يعني إيه؟ يعني لمس ولمس بسيط، لم يقل هدني الضر، حطمني الضر، دمرني الضر، لا، مسني. أصحاب الابتلاءات والأمراض، رب إني مسني الضر. ومن تكملة أدبه سياق النص يقتضي يا رب شيل عن الضر، ارفع عن الضر، اكشف عن الضر، لا، قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أتدري ماذا تعني هذه الكلمة؟ يا رب إن كان من رحمتك أن يظل الضر ماسا لي فليظل هذه مشيئتك، وإن يعني أردت يا رب أن ترفع عني هذا الضر فأنا مؤدب كمخلوق مع الخالق، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا فكشفنا ما به من ضر، استجاب الله له. وبعدين اركض برجلك، يا الله، اول شيء يبشره ان رجله الشلاء منذ 18 عاما تستطيع ان تتحرك، لان الذي اوقفها ليس المرض وانما هو الخالق سبحانه. الخالق سبحانه اركض برجلك. فماذا يحدث؟ هذا باء مغتسل بارد وشراب تنبع من تحت قدمه الشلاء التي تحركت لفورها نبع من الماء، يشرب فيبرأ ويغتسل فيعود جماله وشبابه مرة أخرى، حتى دخلت زوجته التي كانت تريد أن باعت شعرها لكي تشتري لها بهذا طعاما، فلما رأته جالسا ينتظرها قالت هل رأيت أيوب؟ سبحان الله ما عرفته، لأن العناية الإلهية إذا أحاطت بإنسان سبحان الله. هذا يونس في بطن الحوت لما أحاطت به الظلمات من كل يونس الآن كما أقول يشبه الأمة الإسلامية أحاطت بها الظلمات كلها، حتى إن بني جلدتنا هم الذين يحيطوننا أيضا بهذه الظلمة. أين هذه الآية العظيمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ ماذا صنع به رب العباد؟ استجاب له قال وكشفنا ما به من غم. هذا الإنسان المسكين في دولة الملأ كافر برسالة موسى ولا يجد موسى نصيرا له إلا أخاه هارون، تنبت وردة يانعة وشجرة خضراء وسط هذا المجتمع الظالم، رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه. سبحان الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم يجادلهم بالتي هي أحسن ثم يقول في نهاية الكلام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فلما فوض هذا القلب الصادق أمره إلى رب العباد عز وجل فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أحبتي في الله، لنصحح فطرنا ولتكن فطرنا سليمة حتى يؤثر فيها القرآن. اللهم اجعل قلوبنا مستقبلة لكتابك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، كيف نصلح الفطر التي سقمت أو ران عليها هذا الهم والغم من أمور الدنيا التي لا يجب أن نشغل بالنا بها إلا أن ننزله بالله عز وجل؟ إن أنزلت همك بالله زال، وإن أنزلت همك بالناس زاد. نفرض جدلا ان انت في فناء البيت او على حدود السور مع الجار اردت ان تعمل مظلة لسيارتك، فجاء الجار وقال لك يا فلان او يا ابو فلان حاذر قوي الحديد جيدا واجعل المهندس او الصانع او الحداد يشد يعني عمود الحديد حتى لا تأتي ربما الرياح تأتي وتضر بنا وبك. تقول له نعم. وإذا بالريح تأتي عاصفة فتقع هذا الغطاء الذي غطيت به وأعمدة الحديد على الجيران سيارة الجار فحطمتها. الجيران أنواع ثلاثة، إن كان هذا الجار موظفا بسيطا وهذه السيارة بالقسط ولا يستطيع أن يشتري بديلا لها ولا يستطيع أن يسد أقساطها وهي غير موجودة، إذا ذهبت لتستسمحه فسوف تجد السماح عنده قليل، يعني مدة مساحة العفو والمغفرة عنده ضعيفة، من أين كيف يعفو عنك؟ يعني ليس له من الدخل ما يشتري من سيارة جديدة. طيب، وإذا كان هذا الجار أصلا رجل صلب لا يعرف العفو ولا يعرف التسامح فسوف ينهارك. أما إذا كان جارك من أصحاب المليارات والملايين وعنده بدل هذه السيارة 10 ويستطيع أن يشتري غيرها وأبناؤه كذلك فبالتالي سوف يكون العفو مساحة العفو عنده أكبر شوي. لما أضرب هذا المثال؟ أنت لما تعاملت مع جارك الثري أمنت أن يرد عليك رد عنيف بل تعشمت فيه العفو، فما بالك وأنت تتعامل مع الغني سبحانه؟ إن أذنبت أو لم تشد إيمانك بقوة أو لم تصنع الأعمال وتأخذ الكتاب بقوة، رب العباد غفور رحيم. لما يكون فيه ولد أبوه ملياردير أو مليونير، الولد ضمن مستقبله بالحسابات الدنيوية، يقول أبويا سوف يجدي عملا، سوف يجدي بيتا، سوف يزوجني، سوف يشتري لي سيارة، غير الولد اللي أبوه موظف على قدر حاله بدرهمات قليلة، الولد يريد أن يحفر في الصخر كما حفر أبوه من قبل كي يتبوأ في المجتمع مكانه. سبحان الله، إذا كان هذا ابن الثري سبحان الله الملياردير والمليونير آمن في مستقبله، فما بالك وأنت عبد للذي يملك السماوات والأرض؟ ألا تريدون أن تصححوا فطركم حتى تستقبل القرآن؟ اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم زوج بناتنا ازواجا صالحين، وارزق ابناءنا زوجات صالحات. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اجعل لهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، قيل لي إن المريدين في الأربعة جمعة السابقة كانوا عاكفين كلهم يدرسوا الخطب السابقة كلها ومحاولة تطبيقها ويحللوها ويتواصلوا مع بعض ويكتبوا النقاط الهامة فيها والموضوعات القوية التي أحيانا ذكرت فيها، واستيقظت من النوم وجئت إليكم اليوم. مرحبا بكم بالقوم غير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. تعجبت كثيرا وأنبهر دائما، يحدث لي إبهار كلما قرأت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن حقيقة فشلنا فشلا ذريعا، حتى الذين يسمون بالمربين فشلنا في التعامل مع الأطفال والصغار. حقيقة البيئة العربية والإسلامية بيئة في العقود الأخيرة شبه فاشلة في التعامل، رغم كثرة البرامج التربوية والتنمية مش عارف الإدارية بين اسمها التنمية البشرية والذهنية والعقلية والفوضوية، ما جاءت بنتيجة. يعني كما قلت لكم من قبل، ياخذوا في التنمية البشرية دي دورتين ثلاثة عن تحقيق الذات، وما شاء الله عليه بعد ما يعاملوا بالدولارات وبالاسترليني يقول له بس يقول 10 مرات انا نمر انا نمر انا نمر، وفي الاخر خلاص انت صرت نمرا والله. ويطلع الرجل في البيت يروح لا اله الا الله، المخالب يعني راح. المهم ما علينا، فكل هذه التنميه ما نجحت. الدورات للاصلاح بين الزوجات والازواج انت فين يا ابو عبد الله؟ زوجته بتتصل بي الصبح يعني او الظهر او بالليل، بقى في مكان كده في مكان مشوار. قالت له فين يعني يا كذا؟ يعني اطلقت لقب لطيف يعني، انت عارف طبعا التعاملات الراقيه في الاسر وبعضها يعني. قال لها انت عارفه محل المجوهرات اللي كنا ماشيين قدامه الاسبوع قبل الماضي واعجبك فيه اساور وعقد؟ قالت ايوه حبيبي. ايه بقى انت فين؟ قال انا على المقهى اللي قدامه. هي راح دماغها عين بعيد من باب الامان، خيبانه زي ما فكر. ان يعني عندنا مثل في مصر يقول الحدايه حدقه، يعني ما تحدفش كتاكيت، يعني الحدقه ما ترميش الفراخ بعد ما تاخدها، يعني طارت والمرتب بيطير من تاني يوم، صح ولا لا؟ زي العصافير كده. صلوا على رسول الله. ايه الافتتاحيه اللي مش كويسه دي؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا احكي حادثتين. الاغرب من الخيال وانا ادرس يعني السيره بتاعه الحبيب صلى الله عليه وسلم من بعدها الثالث والرابع، مش من السرد القصصي، انظر للحدث كده وابتعد واشوف. الصناديد والكبار والوجهاء والعظماء كانوا اول ما يدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث لهم رهبه. اي انسان اي وقت شوف دخل عليه الرجل فحدثت له فارتبك فارتعشت يداه، فورا حصل له رعد. هيبه رسول الله عجيبه، وضع الله له هذه الهيبه في القلوب، سبحان الله. فربت الرسول على قال هون عليك، ما انا الا ابن امراه كانت تاكل القديد بمكه. يا الله، عشان ايه؟ يكفكف من حده ويستوعب خوف الرجل ووجله. الكبار كانوا اذا دخلوا عليه، حتى امنا عائشه يقول كان عندنا قط بري في البيت، قط مستانسينه كده وجاع في البيت، سبحان الله. يعني يعبث هنا ويعبث هنا ويمزق الستائر ويعبث بالوسائل، سبحان الله. فاذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرتي مكث هذا القط في ركن الغرفه لا تحرك حتى يخرج رسول الله. يا الله، في لانه هو الرسول للفطره القويه. شوف اعجبني، اظن يا اما ويل جرانت او حد من الكبار المفكرين العالمين، يعني يقول ان ان ان شخصيه محمد دراما انسانيه متكامله. طيب الله، يعني دراما انسانيه حقيقه، هذه كلمه جميله ايضا. دراما هو انسان، قل انما انا بشر مثلكم ولكن ايه يوحى الي، سبحان الله. فكان العظماء اذا دخلوا سبحان الله العظيم ارتبكوا. و يعني عدي بن حاتم الامير ابن الامير، سبحان الله، ابن حاتم الطاهر ما استطاع ان يجلس على عباءه رسول الله. وفي التاريخ عباءه، اما اخواننا يقولوا بشت دي كلمه فارسيه، فعش عباءة ما قالش بشت رسول الله، عباءة رسول الله. نرجع للغة أحسن، ما فيش داعي للهجات الأخرى والألفاظ الأخرى، عودتنا للغة تقربنا من كتاب الله. المهم دي تعلمونه. الأغرب من الخيال، الأطفال والصغار كانوا إذا اقتربوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهابوه وإنما أحبوه. معجزة. يعني هذا ربك مثالين. سمرة بن أبي جندب الله بيحكي عن أخوه الصغير، كان أخي ابنه أربعة سنين أو خمسة، وحضرنا مع أبي الحج في حجة الوداع، وخطب الرسول صلى الله عليه وسلم خطبة غير خطبة يوم عرفة، خطب يوم الحادي عشر من إيه؟ من ذي الحجة في منى، وهو يركب بغلة، وصناديد وكبار الصحابة قاعدين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر وبلال وعبد الله بن الزبير وعبد الله كل ذو، سبحان الله، سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. قال فجلس أبي وسط الرجال، فتسلل أخي، أخوه اللي بيحكي بقى، قال فتسللت. الرسول راكب أعزكم الله البغلة، فمكشوف عن جزء من ساقه، يعني الثوب ايه منحصر شويه لغايه تحت الركبه. الولد ايه اللي جذب انتباهه؟ قال جذب انتباهي بياض ساق رسول الله. فمن اعجابه بساق رسول الله اقترب لغايه ما اقترب من الساق، وقعد يحسس على ايه؟ على ساق رسول الله، حتى انني هبطت فنزلت تحت كف قدمه بينه وبين نعله. الحكاية اللي بيحكيها وعنده 50 سنة. قال والله إلى اليوم أشعر ببرد كف رسول الله. الحديثة مش ما تعطيش كده، لا أبوه لم ينهره. خلي بالك من الحته دي، انت مولود ناهر بفضل الله عز وجل، مولود تشخط، مولود كده من يعني في ناس يسحبها من راسها. المهم يعني انت عارف، فلسانك فارد عمال على بطال سبحان الله. فالمهم ان لا احد، لا ابوه نهره ولا حد من الصحابه كابي بكر وعمر يدعي سبحان الله، ولا الرسول شغل به. فبالله عليك الشخصيه دي الولد يتودد اليها ولا يخاف منها؟ اضف اليها القصه الاتيه. انس كان له اخ صغير عنه اسمه ابو عمير اسمه. وبعدين الرسول لما يمر على بيت انس وام سليم امه يجد عمير ده، ابو عمير ده عنده طائر صغير يسميه النغير، اسمه كده، سمى الطائر ده ايه؟ النغير. كيف حال النغير يا ابا عمير؟ يقول له بخير يا رسول الله، بخير يا رسول الله. فزار الرسول ام سليم، انس موجود، قال مالي يا ام سليم اجد عميرا او ابا عمير خاثر الوجه. خاثر الوجه بالثاء يعني وشه متلون حزين. الرسول يراقب حزن الطفل، ده في حكام مش ملاحظين حزن الشعوب والله، يعني مش بيكفيه البراميل بيستورد لهم براميل. سبحان الله، لا اله الا الله، ربنا يحطه في براميل قريبا ان شاء الله، لا اله الا الله. المهم فمالي ارى؟ قالت لقد مات نغيره، الطائر اللي كان بيلعب بيه مات. بالله عليك رسول نبي يعمل دعوه، خاتم النبيين، حاكم الدوله، الراس الكبير، سبحان الله عنده مسؤوليات سواء في الدعوه او في البيوت او مع الصحابه، ويهتم بطائر طفل. فجلس الرسول بجوار ابي عمير، جلس جنبه وضع يده وكذا، قال قص لي يا عم ماذا صنع النغير، احكي لي التفاصيل اخر لحظات للنغير كانت ازاي. عارف عمير كان عمره كام؟ 2.5 سنين، يعني يدوب بتكلم. ومن طلاقته مع الرسول قاعد يحكي له القصه بالتفصيل، ازاي انه قفز وازاي انه يريد وازاي انه جرح، الى ان وصل الى العقده الدراميه في القصه ان الروح العصفور خرجت. بكى عمير، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عايش القصة. بحثت عن تاريخ عمير ففوجئت المفاجأة الآتية، أنه مات بعد 3 أيام. المدلول في القصة إيه؟ نحن لا نعرف شيئا يسمى الصبر على أبنائنا. إحنا مع أولادنا إما آمرين يا ناهين يا غير مستمعين، عشان بس نجيبها على إيه؟ على برا. العيب ليس في أبنائنا، العيب فينا نحن، العيب في المربي، العيب في المربي. عارف القصة اللي المعلم بيشتكي من المعلمة، بتشتكي من الولد واستدعت أباه، قالت له ابنك زايد نشاطه، زاد في الفصل والصف وبيعمل مشاكل. طب وبعدين؟ قالت الطبيب النفسي شافه فأقر له علاج، ياخد قرص كل يوم مهدئ، ياخده صباحا. فالولد قال لا انا في الصف الرابع اصحابي يضحكوا علي ويسخروا مني، يقولوا انه بيتعالج من، واحنا عندنا في البيئه العربيه ما شاء الله اللي يروح للطبيب النفسي بايه؟ لا المهم يعني ده انا اعالجه، انا اللي عالجه، ده هو اللي عايز علاج. المهم يعني بايجاز. ف جيت اشوف يا فلان الولد، انا هعمل كوب شاي قبل ان اجي الى الحصه في غرفتي، غرفه المعلمات، وانا اقول لك يا عبد الله روح هات الايه، هات لي الشاي من الايه، من الغرفه. تروح تاخد القرص تشرب ميه تبلعه وتيجي تجيب الايه، وكده ايه برضه هي مربيه. بعد شهرين أرسلت المعلمة إلى أبو الولد بتشكره أن عبد الله بقى هادي وبقى لطيف وبقى جميل. فالأب فرح وخد ابنه يجيب له هدية يعني فرحا بإيه. قال له قول لي يا عبد الله أنت في الشهرين دول عملت إيه؟ وأنت كنت بدوب القرص للمعلمة في كوب الشاي. فمين المريض بقى يطلع على رسول الله؟ ها؟ أنا نفسي أدوب لك قرص كل يوم كده بس أنت عامل كوب الشاي ودين العنوان خلي بالك أنت. فالمصيبة فينا نحن مش في مش الولد الولد الصغير هذا. هو بالله عليك اقول لك شيء, ابنك لما ولد ها واول ما تكلم كده قال لك انا اكره القراءه, انا اكره التعلم, انا احب قله الادب, انا مش ممكن. ما جاي الولد كده مش ممكن. ايه اللي عرفه هو قله الادب وحببه في الكذب وخلاه يكره القراءه؟ لا ليه امه تحب القراءه, امه بس تحب قراءه الايه انت عارف تقرا ايه بالضبط وانت عامل باسورد للبتاع وبصمه وبصمه صوت عامل زي الايه السي اي اي وبصمه وانا خايف تعمل بصمه. يا اخي رجل اتق الله, رجل عين جات له عرض ذبحه فدول يا فلان انا ما عنديش رصيد, هات المحمول بتاعك قول لي الرقم السري بسرعه عشان نتصل بالاسعاف. قال يلا الاعمار بيد الله سبحان الله العظيم, خلي المستور مستور لانه يعني يا مؤمن يا مؤمن انا اريد ان اقول لك ما قلته في الخطبه, لو اصلحنا فطرنا لانصلح ابناؤنا. انا عايزك تتعلم فقه الانصات للولد, الله يرضى عليك لا تتعجل النتائج. يقول يا اخي اصل الولد انت مش واخد بالك يا شيخ, اصل الولد رذل, الولد ارذل زي خاله, الولد مش عارفين بنت صعبه زي لا يا ابن الحلال انت ما صبرت عليه ولا على ولا امه صبرت. احنا عايزين الاولاد عايزين صبر. طب اقول لك شيء, اقرا اليوم في الورد وصلت ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس, تذكرت التطفيف. الناس كلها تظن ان التطفيف في المكيال, يعني اخذ منك كيلو ها برتقال تعطيه له ايه 950 جرام, ده التطفيف اللي عند الناس. التطفيف في المعنوي والتطفيف في المعاملات اسوأ من التطفيف المادي. يعني تلاقي ام عندها ولد لا يصلي ولا يتقي الله ويدخن وبتاع مقاهي وبتاع شله وعايز تزوجه عايز تفرح بيه, تروح لمين؟ للشيخ عمر. يا شيخ عمر عايزه بنت من عندك من المسجد, بنت تكون صالحه ومنتقبه او محجبه وصوامه قوامه. يا ام اتق الله اتق الله, تزوجي تقطعي رحم البنت سبحان الله الصالحه اللي جايه من بيت صالح, زوجيه من لا يعتقد. هذه ويل للمطففين, هذه الام دي عايزه اعاده صياغه, يعني عايزه يعني صبر الله زوجها عليها حتى وان لم يكن ملتزما. ليه؟ لانها تكيل بمكاييل عده, هي عايزه إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. هي عايزة تاخد البنت الصالحة لولدها التعيس. من أين يأتي هذا الكلام؟ كيف إحنا يعني لابد أن تكون فطرنا سليمة, والفطر السليمة تبدأ بنقد الذات. أنا الأول أبدأ مع نفسي, إذا بدأت مع نفسي أنضبط مع كتاب الله ثم أنضبط مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انضبطت بهذا المنطق القلب يستقبل كتاب الله عز وجل كما استقبله الصحابة. الصحابة استقبلوا لأن الفطر سليمة, الفطر سليمة. مش كل الصحابة كانوا حافظين الكتاب كتاب الله, لا, ده لما قتل 70 استشهدوا في حروب الردة خاف عمر قال يا خليفة رسول الله أبا بكر اجمع القرآن, ان القتل استحر في في في في الصحابة واحنا 70 عدد ضخم. يعني اذا الصحابة لم يكونوا من الحفظة, ولكن كان الواحد منهم يقضي الآية يعمل بها يصير داعية الى الله عز وجل بإخلاص النية. واتقوا الله ويعلمكم الله. تبعت تاريخ ابن قيم الجوزية, انا احبه واعشقه. ابن قيم الجوزية سبحان الله كان يتكلم عن الخشوع في الصلاة. راقبت الرجل في كتبه وجدت أن يتكلم عن الخشوع في الصلاة في تقريبا 10 صفحات, كلام رائع وجميل وشيء يعني نتمنى أن نصل إلى هذه الأحاسيس التي وصل إليها ابن قيم. قلت سبحان الله، ابن قيم الجوزية فيما عرف من حياته كان صلى 60 سنة خاشعا وأعلمنا بعشر صفحات، فكأنه أخرج لنا ربع العشر زكاة خشوع صلاته، طلع لنا زكاة الخشوع، يعني هو خاشع فطلع الزكاة. احنا أصلا مدينين ما بلغناش ان الصلاة عشان نطلع، احنا أصلا مدينين الصلاة بتاعتنا كما قال أحد الصالحين استغفارنا يحتاج إلى استغفار، إذا رأى المخلص إخلاصه فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. ها سهلة دي، سهلة كلاما. طب أترجم وحدو صلى على رسول الله نام القوم. إذا رأيت أن إذا رأيت في إخلاصك إخلاصا ها فاعلم أن إخلاصك يحتاج إلى إخلاص. يعني إيه الكلام ده؟ الإخلاص هو أرقى مراقب الفطر السليمة، وهو الدرجة اليقينية والمقام القلبي الوحيد اللي ما يقتربش الشيطان منه. يعني الشيطان يقترب من مقام التوكل، مقام اليقين، مقام الصبر، مقام الحلم، سبحان الله، مقام الود، مقام المغفرة، مقام التودد، أي مقام من المقامات القلبية الإيمانية الموجودة إلا مقاما واحدا الشيطان بعيد عنه، مقام الإخلاص. ليه؟ الإخلاص كما شرحت لكم من قبل في مثلث ثلاث أضلاع. العبد نفسه المخلص لا يعرفه فلا يغتر، وإذا عرف أنه مخلص هيغتر. فالعبد المخلص لا يعرف إخلاصه، ولا الملك المقرب يطلع على إخلاص قلبك فيكتبه، لأنه الإخلاص علاقة بين العبد وبين ربه، ما فيش وسط لله. يعني مثال، أنا أخرجت 10 دراهم وأنت أخرجت 10 دراهم، أنا نيتي أعمل منظرة قدام ولدنا أخونا المهندس ماهر ولا ولدنا الدكتور هاني، أعمل منظر اللي أخرج 10 الثانية ابتغاء مرضات الله اللي فك كربة واحد. الملك اللي عندي والملك الآخر يكتبوا ثواب 10 دراهم، لكن يوم القيامة يرد السحب على الساحب. ليه؟ يؤتى بأقوام يوم القيامة أعمالهم كجبال تهامة، جبال تهامة دي من الحسنات، يأخذهم الملائكة إلى الجنة، يقول الله عز وجل إلى أين تذهبون بهم؟ قالوا يا ربنا إن لهم من الحسنات كجبال تهامة، قال يا ملائكتي خذوهم إلى النار ما ابتغوا بأعمالهم وجهي. عملوا منظرة مستنين رمضان يجي، وفي الصفحة وتبرع فلان الفلاني للجمعية 5 مليون والتاني 9 مليون وللمساكين بتوع غزة مش عارف كان وللاجئين السوريين والعراقيين. يا أخي اتق الله يا أخي، ما أين الذين إذا أنفقت أيمانهم شيئا ما علمت شماله؟ الله يرضى عن علي لما يجي له سال يقول له أستحلفك، شوف شكله كده فقير، أستحلفك بالله ألا تنطق، أكتب على الرمال. يكتب على الرمال يقول له مدين علي 100، أريد كذا، أريد بيتا، أريد دابة، بس يمحوها علي كي لا يقرأها أحد. قال له عد إلى بيتك سوف يصل كما تريد. بس هذا الكلام ده في ناس في بلاد أعرفها يوقف الفقراء صف ويجيب لهم عسكري شرطة ينظموا صف عشان يعطيهم خير. فلان بيوزع الزكاة، فلان بيوزع الصدقة، ده يتقبل منه؟ فالإخلاص بلاش. نحن نصلي الجمعة كلنا، الملائكة تكتب أننا أسقطنا الجمعة، في حاجة اسمها إسقاط الفرض، في حاجة اسمها قبول الفرض. الكلام صعب اليوم ولا ما أنا غائب عن تحملونا بقى. مش عاجبكم نغيب شهر كمان إن شاء الله. المهم يعني نقيل ونستقي، بس لا نقيل ولا نستقي. المهم فالملائكة كتبت أننا جئنا إلى الجمعة وصلينا وراء الشيخ، كتبت هذه، يعني بإذن الله رب العالمين لن نصلي هذه الجمعة بإذن الله في جهنم. لان الذي لا يصلي في الدنيا الفرض يصلي ايه؟ وكانوا يدعون الى سجود وهم ايه؟ وهم سالمون، والان يدعون الى سجود فايه؟ فلا يستطيعون يقول يا رب اسجد على نار، ما صلاش في الدنيا. فاسقط الفرض، بس القضيه في اسقاط فرض وفي قبول فرض وفي العمل الايه؟ الصالح ايه؟ يرفعه سبحان الله. طيب الملائكه كتبت اننا صلينا كلنا الجمعه، لكن في فرق بين اللي صلاها باخلاص وخشوع واللي صلاها بغير اخلاص ولا خشوع. هذه الملائكه لا تعرفها، انما لا يعلمها الا رب العباد. وضحت؟ يبقى الاخلاص لا العبد يطلع عليه فيفسده ولا يغتر به ولا الملك فيكتبه ولا الشيطان فيفسده، لانه لما سال رب العباد انظرني ليوم يبعثون قال له انك من المنظرين، قال انت صلت على بقى، قال له بس في نقطه، الا عبادك منهم المخلصين بس. وذلك البراءه بتاع سيدنا يوسف يشهد بها 10 من الشهود من ضمنهم ابليس. تخيل ابليس يشهد لك، ها؟ ابليس والحق ما شهدت به الايه؟ الاعداء. ابليس قال ايه؟ الا عبادك منهم الايه؟ المخلصين. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا الايه؟ المخلصين. المخلصين سبحان الله. يعني في السجن قالوا اني نراك من المحسنين، لما عزيز مصر قالوا ايه؟ اننا نراك من المحسنين، سواء هو في السجن. المؤمن لا يتغير، سواء غني فقير، كبير صغير، ضعيف مريض سليم، موسع عليه مضيق عليه، هو على وتيرة واحدة مؤمن، صياغته الإيمانية. فإن رأيت في إخلاصك أنك رأيت الإخلاص فاعلم أن إخلاصك يحتاج إلى إخلاص. خلاص. إذن الصالحين راحوا عند رابعة العدوية قالوا ما أجيب لكم، أجيب لكم إيه؟ قلت لهم رغيفين وشوية ملح، ده اللي عنده. أكلوا. لنسجد لله سجدة شكر على ما رزقنا من الطيبات. فواحد شيخ بص للتاني قال ما بالكم لو أطعمتنا لحما. سبحان الله. كنا إيه؟ هنصلي التراويح هنا عندها. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. بس العباد نظرين إلى النعم هذه النظرة، نظرين إلى العبادة بهذه، لكن القلوب لما تقسو الكلام نفسه لا يؤثر. يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر فيقرأ قاف والقرآن المجيد، وبعد ما ينتهي من السورة أقم الصلاة، الصحابة كأن على رؤوسهم الطير، وعمر من شدة دموعه خطت الدموع خطين كقبال النعل الذائبين تحت عينيه خوفا من الله عز وجل. يبقى الخلوب دي كيف عقلت؟ الخلوب دي كيف أخذت؟ سبحان الله العظيم. الأعرابي أو الرجل اللي كان مشرك وأعلى الإسلام قبل الغزو، وبعدين دخل في الغزوة وانتصر المسلمون، فالرسول وزع الغنائم، فالرجل المسلم ده قال ما يظنش ان الجندي له حق في الانفال في الغنائم. قال يا رسول الله ليس على هذا قد بايعتك. يعني مش بايعتك عشان ايه؟ عشان اخد شيء؟ مش جاي مخصوص عند الشيخ عمر عشان يتصور مع الصوره؟ جاي مخصوص عشان يفك ازمته؟ لا، ده جاي يصلي، جاي يسمع الكلام سبحان الله. المهم فسبحان الله العظيم ليس على هذا. قال اذا على ما بايعتني؟ الرسول عايز يطلع اللي عنده. بل بايعتك على ان اقاتل معك اعداء الله، فياتيني سهم من غرب، سهم غرب يعني سهم طائش، فيصيبني ها هنا فارزق الشهاده فادخل الجنه. الغزوه اللي بعدها اصابه سهم من غرب فوقع في المكان والنقطة التي أشارت إليها سببته، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. أدي الإخلاص، أدي الإخلاص. البراء غير يا براء. نعم، قد سمعنا فيك حديثا لسعد مجاب الدعوة، لكن براء إن لله عبادا، في عباد لله. يعني لو طلب من احدكم درهما او فلسا لمنعه، لانه ما يسويش حاجه لمنعه. ولو طلب الله الجنه لاعطاه، ولو اقسم على الله لابره، منهم البراء. فسعد قال له يا براء، قال له اقسم على ربك ان يفتح لنا المدائن. من الواجب براء تأدبا مع الله يدعي ربنا، ربنا افتح لنا المدائن. لا، صلى ركعتين وقال يا رب اقسم عليك بعزتك وجلالك ان نصلي المغرب خلف سعد في ايوان كسرى، القرص الشمس يسقط وسعد يطلع المساعدين بتوعه فوق نار المجوس ويؤم سعد في ايوان كسرى المسلمين للصلاه. فناس اخلصوا، كان الواحد منهم ينادي نفسه يا نفس اخلصي تتخلصي. لما تتخلص من هموم الدنيا وتصير القلب سليم وليس سقيما تنزل عليها القران على فطره سليمه كما نزل على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا بالله عليكم أوصيكم أن تصبروا على أبنائكم وبناتكم، ونستمع إليهم وندعو لهم بالخير جميعا، وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.